الكلام اللي انت قلته والشعور اللي قتلته واللي تبغاه ووصلته يعني وش نسوي ثاني؟ الكلام اللي انت قلته والشعور اللي قتلته واللي تبغاه ووصلته يعني وش بتسوي ثاني؟ والجفا اللي ما هو وقته والأمان اللي سرقته والشقى اللي من كذكته وأنا في همي وعاني. والجفا اللي ما هو وقته والأمان اللي سرقته والشقى اللي من كذكته وأنا في همي وعاني. الكلام كل آه وكل دمعة كل ليل بدون شمعة كل فرقة بعد جمعة كلها الحزن مواني. وكل آه وكل دمعة كل ليل بدون شمعة كل فرقة بعد جمعة كلها الحزن مواني. الكلام